فيكم. على كل حال هو ده درس اللي ده قرآن جديد إن شاء الله. هاي مو قرآن صلاح أنا ما أعرفني. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الهود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها آمنوا إلى الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والقوة المتردد والما ذبح على استقسموا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم غفور رحيم. يسألونك ماذا لهم قل أحيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله قلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم محسنين غير مسافين أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم والسلام عليكم مايك فري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وندمي أبو عثيمين بتام قرارت نبر بتام نا مايكو نو كونكشن نو بتام تن يكده نو مايكو. نعم الله يقرا له الله استكاكل الله إن شاء الله. إشي نقدي وده تفسيره إنه هيدون دموش اندال كواتشو بزي سورة المائدة بزو هقاتشونا دموش يشارع دموشنا هقاتش تتاكسوال سلازي ركاك بالا نقرنو الله يتاكسونا ما كتاتلي أسفل لقوال بدن بكتاكتاتلا تشو بزو فيك هاو نقرنا شرع ونقر بزو تكامسالا تشو. إشي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يهنجرسنا وان منو بريد نوسد نبت يتجرسوال. يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام بهيمة مالت كبت مالت نو كبت يعني يمي بلو انس الساوج اندبري اندفيل اندبق اندزي مساسلو بهيمة الأنعام الناس وش من نبلاتشو النزيح حلال أدرقوا له على الله سبحانه وتعالى. طيب يقول ما يشمل الإبل والبقر والغنم كالنزي إنس الساوش ويلحق بها كل حيوان أو طير يتغذى من النبات. النزيه يمرت إنس الساوش النجمل النفيل ان انتنو يعني النباق اندزي دمو ያው ቀጠላ ቀጠለ የሚባሉ ፍሬ ስንዴ ማሸላ ገብስ የሚባሉ እንደ ወፎች እነዚህም ሐላል ብያለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولم يرد نص بتحريمه جن እነዚህ በሙሉ ሁሉም ሳይሆን አንዳንዶች አሉ የተحرሙ ነገሮች ከወፎችም አለ ከእንስሳዎችም አለ እነሱ ኢንሻአላህ በኋላ ይነግረናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጠቅላላ ግን ከብት የሚባሉ حلال ارجع له عليه وهذا انتفاع له يهدم حلال بيان له سيل الله سبحانه وتعالى من مالتنه بجلدها ولحمها وعظمها وصوفها ان حلال بيان سيل سقاو اتنتو تساقرو قوداو سبو منامنو بمولو تقلال لا مالتنه الله سبحانه وتعالى طيب وما اشبه ذلك مما احله الله الله حلال يالو يهي انسس حلال نو سيبال راسو بيتشانو دمو بيتشانو سغا بيتشانو اطنت بيتشانو ايبالم تقنالا معناتنو كذا قتلوا من عليه الا ما يتلى عليكم الله اكبر بمولو بمريت يالله وندموچ ان نغير ماوق قلباچو بمريت ماننياوم انسسا يتفطر انسسا اندن بلا حلال نو خلاص كله عندنا بلا حلال نو يعني بليلا ان نغاغر من يلالو كل شيء على وجه الارض حلال الا ما حرمه الله سبحانه وتعالى الله حرام يالو كلونه مستقر ماننياوم انسسا حرام نو اهون لمثال قمال حلال نو بتلني لا الهالو مكنياتهم الله كلكلو اشي لمثال من على هون الا ما يتلى عليكم ما يتلى مالت كهم بحالا ويمكزي بفيت بقرآن ياتصدق او الله سبحانه وتعالى اللي يحرام نو بلو الله بقرآن يوردو كالو من المستقر بمولو انسسا يتبالو انيا بني آدم لنبلاتشو حلالناتشو إلا ما يتلى ايش معنى ما يتلى إلا ما يقرأ عليكم من القرآن اهون قدي يهن آيا كوردو بحالا كزام بفيتم كزام بحالا يتحرمو اللو ለምሳሌ ያህያ ስጋ መብላት ክልክል ነው ያንበሳ መብላት ክልክል ነው ማነው እንስሳ ናቸው اذا በሂማ ማለት ያኒ የቤት እንስሳ ነው የምትሉት እንደ በግ እንደ ግመል እንደ ፍየል እንደ በሬ እንደ ላም እንደዚህ መሳሰሉ الا ما يتلى عليكم كنسسوچ يتلى يتلى ምን ማለት ነው ወንድሞች እትሉ القران ማለት قران ቅራ ማለት ነው قرآن ستكارو يمتاغنيوت يحرام نو يميلو كالهون بستكار يعني الله سبحانه وتعالى بمريتي على الانسسة هلو لنانت حلال نو قرآن ستكارو قن يحرام نو يالي هلتنيا بحديثو دمو يحرام نو يالو كالي السوء يتكالكال الله يعني إلا ما يستثنى عليكم بما يخبركم تعالى في هذا الكتاب أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذن الأرض كلها حلال إلا ما حرمه القرآن وحرمته السنة تقبل بانو اندموش نعم من دنو امتلوهون يعني الله يفتره هلو حلال نو نعم حلال نو إلا قرآن يحرمونا سنة يحرمو تلال طيب بعدها نقول ثم قال غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد كنزيه انسسا وشاليه عند سو لحج بلو يهده ويم لعمرة بلو يهده سو إذا بمكة هونو ويم بمدينة هونو بعدن يقدلات شو مبلات حرامنو غير محل الصيد وأنتم حرم يعني أنت لحج إحرام عرقه ويم لعمرة إحرام عرقه ودى مكة كقبه بزاء حرام كبابي بعدن يدنك يقدلك تنشلنو فيلنو يدنك مبلات كلكلنو يعني حرم عليكم الاصطياد مادنو من بلادنم انسسا مادن كلكلنو بحرم او الانتفاع بالمصيد ويمدمو بعدن تقدلو بعدن تقدلو يقرب اللهسو يهم التبلة حرامنو وانتم محرمون بحج او عمرة سواء كنتم في الحل أم كنتم في الحرم يعني بزاب بكعبة الكبابي هنو ويس بمكة وستم بهونم تقلال لا الزهونة انسسا بعدن مقدل كل كلنو بعدن يتقدل شو دمو مبلاتوا كل كلنو ويدخل في حكم المحرم من كان في الحرم وليس بمحرم انا عند سو لمسالي مكة وستهونو لحجنا لعمرة إحرام بادرقم راسو بمكة منورو بعدن سو انسسا مقدل كل كلنو معنى الآية يتشن آية بتقل الله من مالتنو قد أحل الله تعالى بهيمة الأنعام لتنتفعوا بها فضلا منه وكرما الله بشرنته بإذنته برحمته يعني انسسا وش حرام حلال درقه إلا أنه سبحانه وتعالى حرم عليكم أشياء رحمة بكم فاجتنبوه الله دمو قداتو أوكو يهنا تبلو كالي الشي بلا شو أتمرامرو أتفلسفو لمن يهن كالكالي لمن حلال درق لمن حرام درق ساتلو الله يمي قدات شو يكال يمي تكمات شو يكالنا يهن تكالكالو كالي قد تكالكالو إلان كما حرم عليكم الاصطياد أو الانتفاع بالمصيد ويم مادن يعني أنت وشايزه ويم كاستيزه مادن ويم دمو بمادن يمت الله سقاء التبلاء وأنتم محرمون بحج أو عمرة سواء أكنتم في الحل أم كنتم في الحرم يعني بمكة كبابي نورو ويس وستكعبة نورو نعم بهولتهم بتنورو يعني أدن كل كلنا ويدخل في حكم المحرم من كان في الحرم وليس محرما دمو أنت لمسالي أبو أنيس أهون زنبلو لزيارة بلو وده مكة بهد عمرة الهدم لحج الهدم بمكة وست مقنية راسو انسسا مادن كل كلي هون اللتال إذا بمكة يلو سوچ نواري وچو إذا انسسا مادن كل كل هون باتشوال طيب ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم بلوك أتلان إن أنت بني يمنات شسوك لا تحلوا شعائر شعائر مالت يا الله دنبر مالتنا شعائر مالت الله يدنققوا هجوش علو الله يدنققوا هجوش شعائر مالت قلتوا يمتاوكوا إيه اسلمنا شعارنا إيه اسلمنا انتنو تئزازنا يمتلو شعائر بالان سلزي الله يدنققوا هجنا حرام يالو حلال تبلو حلال يالو حرام تبلو يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الله يهند برت سهتهد كالي حلال نو بله انتنا تبل راسه طيب كنزية تكسو ولا الشهر الحرام بشهر الحرام شهر الحرام تكالا تشنا انت يقول شهر الأشهر الحرم هي أربعة يمي قر ما تشنا قر يه أسره للتور بآمت أسره للتور ما نوي دنققو تكالا تشو مجمّر يا يهن صفو بآمت أسره للتور يهون يالو ماركس نو لنين نو ولا إيدس نو ولا مان نو مان نو بيتن يو بأمريكا نو براشيا نو يتنققو مان يكالون دموش الله نو اندي الله نو يلنيال نبي لا الله تلالج نو اشي استنهد انقدي الله سبحانه وتعالى سماينا مريت سفتر يمي قرمو نقر واندموش ان نقر علي سماينا سفت سماينا مريت كفت عربو هلا يا آمتون ورج أسره لتنو بلو أسك أمتي سنتش آمت هوني thousands of years لك أي رو ميتشل سوي اللم يا آمت أسرا سوست ورنو لمالت يميتشل أند سوي اللم أي متأم لا أند ورنك أنسنا يا آمتو أند أسرا أند وريهن يميلو يا سبو ميلم لما سب ما يتشلم لمك أير ما يتشلم الله أسك أمتو هجنو وهذا من شعائر الله الله اسكمته وقنو يقول سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله يا أنتنو يا أمتو وروج بأ الله زند 12 شهرا أسره للتورنو ينقر بزو سوچاكم أسره للتور والله والله أهن ማንኛውም ሰው ጠይቁትና በቁርአን በዒልም ያልተቀመጠ ሰው እንዴት ነው ይህ 12 ወር የመጣ በአመቱ ማን ነው ይሄን ያስቀመጠው ለምን 15 አይሆንም ብለህ ብትጠይቀው ወደ አሜሪካ ወደ ራሻ ነው የሚሄዱ አላህ ምን አለ ان عدة الشهور እነዚህ 12 ወሮች عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم እነዚህ 12 እኔን ያስቀመጥኳቸው እና ከነዚህ ደግሞ አራት ወሮች አሉ ሰው መግደል ጦርነት መክፈት በዚህ አራት ወር حرام ይሆንበት منها نعم يقول اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين النزي ارات ورج من ماناتشو رجب ذو القعده ذو الحجه ومحرم طبعا ذو القعده ذو الحج محرم تكتاتلون ميمطو كرمضان بحالا ما انه يالو وندموش نعم رجب كرمضان بفيتنو ذو القعده كعيد بحالا نو ذو الحجه كذو القعدة بحالانو محرم كذو الحجة بحالانو نا ذو القعدة ذو الحج محرم تكتاتلو يمتقالو رجب قن كالنزابة فيتنو وهي المراد نعم سلزي أسره لتوروشنا شوبة آمد كالنزي آرات الأمو يعني إسلام طرنت مكفتا يفك أدلات شوم إلال طيب انتنو مادن قن يفك أدل بالنزي آرات تور مادن يفك أدل بمعنى نيوم بوتا كده مادن يفك أدل الإحرام نعم الأول الإحرام بحج أو عمرة لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إحرام أدرقه يلا لحجنا لعمرة آدن ويم فيل ويم تنشل مادن كل كلنو ومن قتله منكم متعمدا يهن هقيا وكي بعدن انسساك قدل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل الى اخر الايه يزهن حقنا دم بليلا سوره امت او مالتنا قال ابن كثير رحمه الله وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في في في حال الاحرام عند سو يهن فطا نچو فطا ادرغو لبيك حجا لبيك عمره بلو احرام كادرغه ان كان انسسا مقدل بزو نغر يمكلكل بتاله ونهى عن تعاطيه فيه እንዲያውም በአደን እንስሳ መግደል ሳይሆን ተገድሎ የመጣልህም ወጥ አርገው ምግብ አርገው ቢያቀርቡልህም መብላት የለብህም تمام الثاني الصيد في حدود الحرم ሁለተኛ حرام ያደረገው الله سبحانه وتعالى አደኑ ማደኑ በመከነና አከባቢው ነው የተحرمው በሌላ አይደለም በሌላ ቦታ በአለም በሙሉ አለም አደን ለማድረግ ትችላለህ ኢንሻአላህ በአሽሩል ሁሩም محرم ولا ذو القعدة ذو الحج أدنى يكلكلم ما أدنى يكلكلو بزا مكة مدينة أكبابينو والمقصود به مكة والمدينة للأحاديث الواردة في ذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض أتكور مندموش اسلام ناچو አይደለም ኩራት አይሰማችሁ መካ ሰማይና መሬት ሲፈጥር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ارض الحرم አደረጋት حرام ሰው መግደል እዛ በዙልም እንስሳ ማደ ምናምን ሁሉ ተቅላላ ዙልም ምናምን እዛ ያደረገው ዙልም 100 ሺህ እጥፍ ነው የሚሆነው እዛ ያደረከው ጣዓ ደሞ 100 ሺህ እጥፍ ነው የሚሆንልህ فهي حرام بحرام الله الى يوم القيامه لم تحل لأحد قبلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني تقرنت مكفت لمن يوم سو حلال الهنم لني عند ساعة بيتشا حلال أدرقول لنبرا الله سبحانه وتعالى كذلك الطلوء اسك يوم القيامة حرام نو بلوال سلزي إذا تقرنت مكفت بتقام حرام نو اسك يوم القيامة إلى وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم يتو حديث مسلاچو نبياچن ازا زلزل ككبان اندان طفا بيهنو نبياچن صلى الله عليه وسلم عند كان بيتشا يعني حلال هونو لت نبر كذا حالا الله سبحانه وتعالى نسخه وحرم القتال والصيد في أرض الحرم في أيام الحج. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها بزاب مكة وسطنا بمكة أكبابي إن كان لتقد لو إنسساو ما بارروا راسو كل كلنو ما بارروا إنسسان ما بارر راسو. فهذا الحديث نص في تحريم تنفير الصيد في مكة يعني وشارقه بلو يالك مكة في يولون منامن قملون ما باررنا زا مبتبت كل كلنو السو تمام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها سلم مدينة سنقروا ما بين لابتيها حرام رواه البخاري ورواه مسلم. يعني تقلال لا يمدينة أكبابي شرقا غربا شمالا جنوبا حرام نواله. واللابت يقال لها الحرة وهي الحجاز الحجارة السوداء عند ملكتها اللي بمدينة كزيس كزي كزيس كزي مدينة كل كل نو مكام كل كل نو ألو. طيب والمراد بشعائر الله واندموش لا تحل شعائر الله يصير شعائر مالت من دنو ألو حدوده يا الله حدود من دنو حدود دنبر الله سبحانه وتعالى من عليه ولا تقربوا الزنا ولا تزنوا أيلم ولا تقربوا الزنا. زنا تارقوا سهون ودا زنا مياك أرب منقر راق ولا تكزا قنجو سيت مايت الجوان مجبت مسام كسوا مجاوت ويم لبتشا شوكوش مالت تقلا لا ودا زنا مياك أربه نقر راق ألا تالي ولا تقربوا الزنا. طيب إيه حدود يبالا دمبرنو إيه نقر متأت أتتأتو إيه الله دمبرنو تمام التي حدها الله نزيه أرقو بك حدنو وفرائضه التي فرضها وأحكامه التي أوجبها على عباده حلالها وحرامها ينو شعائر من بالو وندموش شعائر مارت من دنو الله هجوشنا دموش هالوت يحرام يحلال كزين ده تتأس كزين ده تالف يالو. وقوله ولا الشهر الحرام فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم وهي أربعة ذو القعدة ذو الحج والمحرم ورجب نزي أرات يحرام وروش ناتشو من ما أتنو حرام وروش تقرون نتاي كفة بزي أرات ور. وسمي الشهر الحرام بالشهر الحرام باعتبار أن إيقاع القتال فيه حرام يعني تقرون نتبتش كانوا يتكلكلو بالنزي أرات وروش تقرون نت كل كلنو. قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير بشهر الحرام قتال نديت نو بلو سيطيقه كباد وانجل نو بلاتشو. وذهب الجمهور يعني أبزن يتشو علماء يتشو إلا أن ذلك منسوخ سكاون درس من سلك ايهو حرام نو حرام نو حرام نو سلك ايهو هذا اللب علم تقر نو سكاون درس يالكوت فرسوا لنقدي مكناتهم علماء يتشو منالو ይህ መጀመሪያ እስልምና ሲጀምር የነበረው ህግ ነው ላኪን ከዛ ቀጥሎ ግን ከካፊሮችና ከሙሽሪኮች ከባጥላቻ የጋለና የእንትን ያለ ስለሄደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢንሻአላህ በአራት ወርም እነዛ ሙሽሪኮች ጦርነት ከፈለጉ ጀርባቹን አትስጡ በሏቸው አለ በልከዚህ በላይ ከዚህ በላይ أهون لتسمونه وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم سكهون درسي هالكواتشو اندالة سكمت كتنا بمجرشا من هالكوت يه منسوخنو نقري نانت تمراتشو الناسخو منسوخ تساو سالاتشو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يه آية تمرنوال سكره ودى صلاة التقبع يمتلو اسكمتاك ادرس ودى سلاتات تقرأت تقبالي انقدي كالسكرك متت بتتقام ودى سلات التقبات تشلاله يهد اللهم دي ترقمو اندموش لتقمو يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ودى سلاتات تقبو وانتم سكارا سكراتشو يالاتشو ودى سلاتات تقبو انقدي اندزي كونه ترقمو واندزي نو ترقمو يهنا قني مسترابت كونه يعني ሁለት ቢራ ተጣለሁ አልሰከርኩም ሶስተኛም ደግማለሁ አልሰከርኩም ودى سلاة لمقبات يتشالال لا يه آية مجمرة يعني خمر حرام سايب بالي نبرا آيانو بمش أرشاقن خمر سلة حرمة يه آية من يبالال منسوخ ونموش التمارا شوم دي ناسخو منسوخ منسوخ يبالال من دنو قرآنو يكرال قرآن نو يا الله قال نو بسوم نسجدالن بسوم عبادة نارجالن لكن بهجنا بدن بنتن الناس قبوا مكناتهم للا آيامت أنا ماتت كنتش الرسو حرام نو ميلون للا متى وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ إذن يه بأرات وروت أرنتا تكفت يميلو نقر منسوخ نو وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم والمقصود به الهادي نقري أشهر الحرم يه مالتنا طيب ولا الهادي عليه والهادي في قوله ولا الهادي مالت يا وندمج عمرنا حج ستهيد ويمدرو بمكة النزاب عمرنا انتنو عمرنا حج يمهدو يمترد بري باق جمال فيال يزوي متنبر لمسالي مكة بزهنو يعلتش وعلتشم كيمن كسوريا كقبس كباكستان كشاينا كبي اينا تواقروش يمترد ارد يامت انبر نا لهولت تقن لسوس تقن عندسو اسر بق لارد بي لالله قربان بلو تشكمو يمت انا وده مكاسي قبا من نبرو زا شفتوش نبرو بمنقد قطع الطرق زاليموش نبرو نا كذا فيولوچون سبسبو يوسدو يسرقالو يزرفالو جمالوچون بقى يزرفوت نبر الله من عليه الهادي هادي بالالو نزي هادي مالت لا الله ستوتا لا الله قربان تبلو يمتا بق بمنقد هوناچو اني اتوسدوت ولا الهادي ما يتقرب به الانسان الى الله من النعم ليذبحه في الحرم وهو جمع هادي نعم يعني لا تحل حرمة ما يهدى إلى إلى إلى البيت. تقبل بنون دمج. لمن مسرات شو ما يقبل شو تلا يقبل شو مكناتهم. يما كسوتش هذا لا شو. إن أنت أمريكا سوتش نا ي وايت هاوس سوتش نا شو. إن أنت دمو ي كندا نا ي تورونتو سوتش نا شو. مكة يعني بس إلبي كانوا متايوات. سلزي من دنو يملوا الله سبحانه وتعالى. بمكة الكبابي لا شو سوتش بمولو. لا الله قربان تبلو بقنا في الجمل يمتو كروكبوتا باكا توت ودا مكا قبتو يرتردو بمن قد هنا تشو بلي بنتنا بزرفنا تزرفو علي طيب كذا هلا تقربا الى الله بلو يمتو تمنتقواتشو لان تتعرضوا له بنحو غصب وسرقة او حبس يعني بزي عينة تفسدت الى إذن الشهر الحرم أرادت وروش ما أتنو والحدي ندال كواتشو بغوش لقربان تبلو يمتو نزيناتشو نقست أيكاتشو واندموش بزي عينتو متمرلسو طيب ولا القلائد قلائد دموالي قلائد اسم دنو قلائد أهون آمت الله لمسالي ويم أم عبدين بتورنتو كتما بيجوا ورق أمبار اللات شيء بقول التانية أجواء بتأم طري هنا شو ساعات هلات أهون دزي بلا هولة أجواء قلت أستهد عندن دو ليبو شالو وما عبدينا يفلقهم يمي فلقوت ورق الناس ساعاتونه من يقدر قالو وما عبدين يزننا هولة أجواء بتسجر بها سرواتنا من يقدر قالو ساعاتوني وصدالو ورقوني وصدالو انبي بلا كتغافطش ሁለቱ እጇ ይቆርጡና ሰዓቱና ወርቁ ይዘ ይሄዳሉ በቃ እንደዚህ ነው እነዚህ ናቸው ቀላኢድ የሚባሉ በጃሂልያ ምን ነበር እነዛ በጎች ፍየሎች ግመሎች ከብቶች ለአላህ ቁርባን ተብሎ ወደ መካናቸው ሊታረዱናቸው ሲባል ቀላኢድ ያደርጉላቸው ነበር ቀላኢድ ማለት ባንገታቸው የሚጠለጠል ነገር ነበር عند ترو ودي هنا ونجر عند بنتنو بقت عليه تسرع وين بمدى ببر يتسرع وين عند بريشة هنا نجر يسرو الله شونه بر እና ምንድነው ይህች በግ አትቅረባት ይህች ላም አትቅረባት ለአላህ ቁርባን ብላ የመጣች ነች ማለት ነው ምልክት ነው አሁን እነዛ ጃሂሎች ሽፍቶች በመንገድ ምን ያደርጉ ነበር በጉን አይፈልጉም ምክንያቱም እነዛ ዛለናሽ ናቸው በጉን አይፈልጉም ግመሉን አይፈልጉም ላኪም በአንገቱ የተጠለጠለ እሱን ይፈልጉና እሱን ቆርጠው ዘርፈው እንቢ ካልክ ደግሞ አንተም ይገድሉሃል አንተ ባለ በግ እንቢ ካልክ ይገድሉሃል መጥቶ ቀላኢዱ አውጣው ይልሃል ቀላኢዱ አውጥተህ ትሰጠዋለህ ሽፍቶች ናቸው እና አላህ ምን አለ ቀላኢዱን ማትንኩ አለ ወለል ቀላኢድ وهو ما يقلد به الهدي يا جملو ويم بريو ويم دمو فيلو يمي مشلمو عند ملكتنا عليه ليعلم أنه مهدي إلى بيت الحرام فلا يتعرض له أحد بسوء وقد كانوا يضعون في أعناق الهدي ضفائر من صوف ويربطوا بعنقها نعلان هل التروج أما ቆንጆውን ጫማ በዛ ፍየል አንገት ያንጠለጥሉት ነበር አው قطعه من لحاء الشجر او غيرهما ليعلم انه هدي فلا يعتدى عليه ስለዚህ ይሄን ቀላኢድ የሚባለው ደግሞ እነሱን የመነጠቁ ከእንስሳው አንገት የወሰዱ ያኒ ይሸሹ ነበር ተው ይሄም ክልክል ነው አላቸው ولا تحل ذوات القلائد من الهدي طيب كذا قتلوا من علي اراتنيا ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ان ذا لهلت 3 كان بجمل باهيا باغراچو لفتو بتام دكمو ود مكه متو طواف لمارج يمطوم امين يبالالو انذي امين البيت يعني ود بيت الحرام يمطو دمو النزي انجري أرات الله سبحانه وتعالى يحرماتشو النزيناتشو هذه الآية الكريمة يا أخوانا مخصوصة منسوخة بقوله تعالى نا النزي أرات هونتك سناتشو آية وكذب في حرام نوم نامن يالو الله سبحانه وتعالى للا آية وردنا سرزو يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا سلموا شريكوش معلتنو قتال أتجمروا ألالم قتال أتجمروا ويم قتال كل كل نو بالنزي أرات ور عليه أرلم منسخ نو بلنال أي سربتم ما نو ينسخو بالنل أهون يما نبو آياء السنة ينسخو يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس والله إهن نقر ساي بس مكة وستلي قبا باك كبابيم أي فك أدلتم كنبي عشي صلى الله عليه وسلم جمركنو شي أرات متو آمت اسكهون درس وندموش بسعود عربي الله شو تاك الله شو لمسالي كرياب اسك مكة عندشي كيلومتر نو اهم بمكينا نقوازنا ودى مكة سنت كيلومتر سيك ارن هلت من قد علي عندو من الال كافر اي قبام الزيه عندو دمو من الال مؤمن بيتشاو الزيه هيد يميل تلوك لوحة اللي يتلتفو لذي يمن قال لمؤمنوش لمسلموش بيتشانو إلال بزا مؤمن مسلم بزا هدال كافرو بل لا هدال طيب أهون ممكن أنه تماركو يمي لو سوي متعنا تيه يمو discrimination هذا اللي من دي يما منام أتبال لذي يا الله قنوي ينو شعائر الله يالو الله دنبر يالو لذي نو سلذي يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس مشرك كون جسنو فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا كزي امت جمرو قدي هيچن اي وردت بات كان معناتنا كزي امت جمرو عند مشرك بحرم انداي غبا بمكان اكبابي وانداي غبا بمدينه مندزي فالمشرك لا يمكن من الدخول الى الحرم ابدا وقال علي ابن ابي طلحه عن ابن عباس قوله ولا آمين البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام يهن آية كما وردوا بفيت مشركوشنا كافروشنا مسلموش عبروا ودمكا قبتو انتن توافي عرقونا ببر عمرنا حج يرقو نبر. فنهى الله المؤمنين أن يمنع أحد يحج البيت أو يعرض له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله إنما المشركون كل نبر كذب فيه تواتشو مشركوتشو كافيروتشو ودمكا قبتو عمره يدرقو حج يدرقو بلو الله سبحانه وتعالى ينورده نبر. لكن كذا قطلو بمجرش نبياتشن كذي ألم بموت كمن ليتاتشو بعند أمتنو هل التأمت بفيت الله من عليه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سورة التوبة. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. عند مشرك انديت ودا مسجد قبتو يسجدال شرك يمبالو لبس لبسو انديت انتر. ما كان للمشركين أن يعمروا مالت بيتي قنبال مالت على اللمزي. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. عمار المسجد مالت بمسجد قبته يعني مسجد مملات مملاتونه بسو مملات أي بقام مشرك كافر مسجد هاي قباب. بل لا آية من الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بس مسجد مي قباب مشرك أي قباب. طيب مشرك نجسنا واندموش مشرك نجسنا يس أور نوست بلو نجسنا وعدلا. طيب كان تبلا يميس أداك هوني بيك أنو عمست قزي قلاوني التاتبال بيك أنو أمست صابون إيش الرسال بيك أنو بكريم أرغوس ونثو بكال كندما استواتنو يبلت أشتونو ميك أباو ترسو بتقام لك مستواتنو ميمسلو تأغرس يابت رو بتقام تقرنو سويو دمو كأينو لك أشانغريتنو ميمسلو بتقام وبت يالو سونو. تمام يا وست سريو منم عينت شنت منا من أنكاهم طاهرنو لبسهم طاهرنو بسهم طاهرنو يهولو يالي نجس إنلو علن نجاساو يتالو اندموش نجاساو كفرنو ككفر يمي بلت نجاسا يلم لزيهنو قويل انقراتشو اندموش هولتنا قرتز علن ياهول. أبو هريرة عندك أن كميستو قاتن يتو عدرنا كان نبرك أن أنو كميستو قنينيو تدرغي كذبوها لا جنابة هوني أهون وحالي عمت قابلو كبيتو وطو تنش كتقوازبوها لا بمادو نبياتشن أي نبياتشن سياي ششتو كنبياتشن ودزا هيدي نبياتشن دايوتو بلو ششتو هيدي نبياتشن أيوتنا كذا كتقنانيو بوها لا بمسجد كتقنانيو بوها لا كان ساعت بوها لا ندزي أنت أبو هريرة لمن دنو كني ششتهيد كألوت. فقال يا رسول الله كنت نجسا ألاتشو نجس نبركو يعني جنابا نبرين مارتنو. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس مؤمن أي نجس مكو جنابا نبرين حدث نبرين بلنا انجي نجس هتبل مؤمن بس اقرا وست اسقبتها بالتاوت أم نجس هدلم كافر جن بشتو وست قبته بالتنساو نجسنو. سلازي النجاسة هنا نجاسة الكفر والشركنو يه عندنو. ليلا مثال لستاتشو أبو سفيان يطور يمشركوتشو يطور مرينو عدو الله وعدو الرسول وعدو الإسلام بزاقزي وهلاقنا سلم الحمد لله بزاقزي ودا مدينة متأنا كنبياتشن قال يتارك نوي فرلقو أهون نبياتشن في تال ستوتم مكناتهم بزو ونجل أدرقوا على السنة يمكا سوج ودا أبو بكر هيدنا باكاتشن نتارك أبو بكر في تال ستوتم ودا سيدنا عمر هيدا الله سيتألا لتكونو يا عمر قالوا نعم نبياتشن في تال ستوتم سيدنا أبو بكر دمو في تال ستوتم طيب من تفلق عليه ودا انتمت إتشالو يعني كنبياتشنك أبو بكر ودين متالوت أو نعم أنت تشال الله بيه نواله أبو بكر سيدنا عمر منالو اذهب يا عدو الله والله ألو يا ألم هزبه اللي تشأرسه ذرة عند أشوا بيتشاك أرتو يهن أشوا كنا انتقات أرنت كفتو باي كاشوا وتكتيين ودنا تمت على شو أنت أبو سفيان سو سوت أفتو عند تأتر بيتشا كنا أنت قاعد أرونت يا درج باي كتت أروهن ينمو قاتشوا له هدا لو عدو الله أغرب من وجه على شو سيدنا عمر أهون من هذا الرجع أبو بكر بيالو عمر بيالو نبياتشن بيالو علي بيالو بشر شايت هدي وده مس وده لجاتشو وده لجو ما النت أم حبيبة متبلو يا نبياتشن مستنج قري لجيت النش يا بات النت الرهاي كلات بلو أنكو كتو جبا قري أباتوانو ما أكبر على البات وهناتهم كافر بهون ما أكبر على البات إشي بلا كفت تشونا أباية متهندة بل تقمت على تشونا يا نبي عشان سجاد نبر الزا الزا لما قمت بلو قم بس سيل سجاد ساب بارقا بمريت لا ودك أسويه بمريت لا كوش عليه تدنك فقال يا بو فقال يا بني أراقب عني السجاد أم أنت راقب السجاد عني من دنو متارجيو يه سجاد لاباتي يميحل عدلم ليلا يبلت سجاد لاباتي لامت قبلهنو يوسط شو ويس يه سجاد ينبي محمد سجاد نونا أبو سفيان نمو لزي سجاد ايهونم بلهنو سجادو بنكتنو ويس انين بنكتنو منام بلوت ايهكات فقالت له يا أبي لتشو هذا سجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت نجس كافر الزي مكامت أي بكام اللي تكامت أتبك أمالتشو لباتو نجس لباتو نعم أنت مشرك نجس الزي سجاد لمكامت أتشل مالتشو فقال أبو سفيان لقد أصابك بعدي جلل بنيك نيبوها لابت أمت فونقرنو يقت أمش ألات ألاتو زنبله كجبل ومريتو ألتشو أنت ما نجس لله مالتشو سلزي من على الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا طيب سلزي بسادة ربيع يمتعشو سوى تهالة شو يعني بمن نيو مكتعش أقويته وده مكة ستقبا يسلام من قدنا يكافر من قدال كافر إما اللسال أي قبا مزا كذا قتلوا من الله الله سبحانه وتعالى من عليه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يجن آية تملكت تنقلي عن زيد ابن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي الله سبحانه وتعالى بزي آية ولا يجرمنكم شنآن قوم كذب في التمر النبر شنآن قوم يعني ان الزاي متألواتش سواتش ان السو مطفو سرا بيادرقو مطفو بمطفو أتملسو تالي ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ينقر من يتكسن ومسلاتشو الله تساوسل لاتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم كمكة كمدينة ود مكة عمره لما رج شيء أردت متو سويتش زو سهدو النزاي مكة سويتش عمره ترجم بلو مل سواتشو نبياتشن يمكة سوناتشو صحاباتشو بمولو مهاجرين يمكة سويتش ناتشو أبار رواتشو إيش ود مدينة هدو كمدينة عمره لما رج سمتو عمره ترجم بلو دمو مل سواتشو يهم بتام تلك جبر انتنو تلك وانجلنو تلك طلعتشانو الله قمنا عليه يهن استوساتشو يهن استوساتشو كم بقال ان وستعلم بلاتشو مشركوشون اتقطو عليه ولا يجري منكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام درو مكة لمقبات بعمرة لمارق يكلكلون زاري تغنيو بلاتشو مانين يوم عرب قريش نزي أتكل كل واحد شو عليه ينقري بفيتنو طيب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم غزوة الحديبية بتأم سو بتأم تكاتلوا كوند ودمك كلامك بس كلا كل واحد شو فمر بهم ناس من المشركين أهن تملكتوا وندموج نبياتشن شي أراتمتو سواتشيزو ودى مكة لعمراء متو سيكالكلواتشو تمرسوا بلو نبياتشن سيملسوا كنزيه يمكة عربوش ودى مكة ودى مدينة لمقبات سيلو كالكلواتشو النانتي ودى مكة مقبات سلكالكلاتشون النانتي دمو ودى مدينة التقبو بلو كالكلواتشو الله من على شو لا من أطفو زنبلا يقبو نانتكو ودى مدينة ودى مكة يكالكلواتشو ليلة قدينو سلزي مطفو يدرق بمطفو التمرلس بلو نقراتشو كلكلاتشو والعداو على الاعتداء على من يبغضه يكون منتصرا لنفسه لا للحق عند سو يراسون كمبك الموسد كو أجري اللوم عليه يراسون كمبك الموسد أجري اللوم لا الله بله بتشاس يعني ستقادل نون جمالتون قال بعد السلف ما عملت من عصى الله من عصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه سبحان الله يناب ببال تمركته واندموج عندو متفوس راي سرابه كفتن أجر يالو متفوس راي مسرات واد اللم يا متفوس راي سرابه وات أرقه بطروس راي ستملسو السنو كمنا قريمي ببال أو يلالو ما عملت من عصى الله فيك بانتي يا الله مع سيايا درقه لمسالي سدبه متاه وده كلكله أبرره يمتفر هذا معصية إذن ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه لسو بترس تملس اللتنو كونجو عليه وهذه الآية يا إخوة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من عليه ما ترشوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا تروا نقر تبابروا لما تفو متفو نقر دمو راك قلة تالي هذه الآية أخوة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تدخلوا في أمور كثيرة هون ودى راساتشن ستنملس الله من عليه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى إن أنت سوتش تروا سراك اللي إجاتشو ناس قبو تبابروا مدفو سراك اللي دمو إجاتشونا تسقبو أتبابرو ينو آية ودلم تمركتون قدي إني عندنا مثال يصدهتشونو هذه الآية ببزو نقر تقبالج آية وتمركتاتشوال آية وسنتنو ونموج آية رقم ثلاثة رقم اثنين ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام إن أنت سوج لعمراء مسجد مكة تقبون بلو عند ونجل سيادرقو كنان تقا عند السوات تارقو أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لما تفونا قرات التاتقو لما تقولوا نقرقن إجاتشو أسقبتاتشو لما تبابروا إلان أهون مثالة لستاتشو نجيني مثلا ببانك مسرات حرام نو حلال نو ببانك مسرات جوراتشون ستعني هون مكناتهم هلاتشن يتزفق نبت نقرنو أن ببانك مسرات حلال نو حرام حرام نو عدلم طيب عنده من إلال والله ينكو ببانك نو مسراو قنكو يريبا منامنا لتصفم بكا ورقات منامن نمك أبابلو ورقات كزام ويم دمو شاهنو مسراو منامن دزيلا لعدلم دي يهيشن آيات متأنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان متفونا قر يالي إجاه التاسقب التبابر سلالي ببانكو استقبت مسراتو بريباهم كان باتسارا ريبا لم يسارو ثقن إيه تبابر كاتشونو سلازي ببانك مسرات كلكل نوالو عندبولو كنيغا العمل في البنك ريباوي ولو لم تعمل في قسم الربا بزاري باب يمسربت ديبارتمنت انكوان بات سرا انت بمنور هزا كوبي تارقال له ورقة تامتال له ورقة توسدال له يعني مقبت سرارك شوال له اندزي سلزي تباباري نه اوكي باند تلك انبدنا يوم بدي سرا يسرنا كن السجاء تبابرو أون منقصوا على مريم بمنقصوا على مريم جزي تور سراويت بمولو بيجت أريه لنا عندنا جزي سلاموا سلفوا سلاموا يهزبون يعني يقدلوا تياسروا تنبر من هذا الرجل تبابر أشوال دي أرى التبابر نملا نزاهم بدي وندم أم بدي وش متهم مثال برلهم أو بالتوال أسجددون لا تبابر أشوال إلى اللو أهون دم ببانك واستجبت إني كو يريبا نجر كوال سلام طيب من دنهم تسراو ورقة نم كوبية مارجو هولا ثانية دمو زاس سرالو زاس سرالو إذن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إيه عندنا ليلة مثالي امرأة تعمل في بيت عندت إهتاتشن باند عرب بيت تسرالج وين باند فرنج بيت تسرالج تسقدالج تسعمالج ولكن النزابة لنا مستمتتي تتطالو من إلالو ماتا ماتا إباكش يا برشقوات باش متتو كجلين الشبلة هيدا متتون أزغاجتا أمتتا كدتا اسكميت أتو تطبق عليك كذات يتطبب تنتن تطبع عليك اندقنا ودي تلاجة تسقب عليك اندقنا يهلو أزغاجتا متت يمت أتطبب تسن السنة تشو السواقن تبابارينك إذن بحرا مستقبت عليك أرى تتطام كسوا أتتطامك الله لكن تبابارك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لما تفونا قر إجاجتنا تسقبو ليلا مسال استاجو عند سو يشيخ نور حسين طلال الدين يامت بقال اللي تبالي اهون متو سوچو منالو اباكه استتنش اجهن زرقالن من دنو يعني يامت بقال سلالي عند سلاسة كبتي تاردالونا جنزب ياوات انو يلوهال اهون انت متو امسابر او تتسط اجوالي انت بدعونا شركوات تودوم بزاك أبر هدهم منهم أين تشركنا على دركم جن رده جن زبسته شركنا بدعو عندك هيدا درك أنت بزيه منكر إجاس قبه قلت سنوان لموش إيش ليلة مثالي ليلة مثالي رجل عند سو يحرام نجر يسرال لمثالي عند ماشين لحرام يمتونه ماشين لمثالي خمر يمسرابت ماشين يسرال اوكي سرتو يسطهنا انت دمو تشط عليه كني قال لاچو لحرام يمياغلغل عند ماشين عندو سرتو انت دمو كسو امطته شطحال سلازي يسراونا يشطاونا ينتن هلوم تبابرو بونجلو واستجبو مالتنو طيب ليلا مثال لستاچو بتام دنق يهونو مثالي عند شيخ الله مبتدع نو كني قالاچو اندموچ مبتدع يهونو شيخ الله عما طمط براسو يتمطمو عما ما شاء الله 3 كيلو نو تيمو ما شاء الله بتام رجم نو كولي كوالال من بقى شيخ كبير نو لكن مبتدع نو يبيدع سو نو يهن سو يوم اكبر عليه بتلقو بدع قبه عليه سبحان الله بتملكتو وندموش يهن سو يوم ابو شيخنا شيخناچن بزي كوچ بلو بزي تكمطو وتتام طلاچو قبيام طلاچو منام طلاچو بله سو زند يهن شيخ ماكبر بتلق وانجل قبتها لالو لمن مكنياتهم أنت يهن سويو ستا كبرو بتقروس النقرنو يعلو تكتلو توددو تمالتنو إذن من العلماء شو من وقر مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام أبو آني السماني الله أبو آني سالله ويسزور لمسجد هيلوال الله يجن يازلين يجن بيجازل يجن حديث يجن النقاقر يا علماء شو من وقر مبتدعا عند يبدع سو يكبر ينكبكب معناتنو فقد أعان على هدم الإسلام እስልምናን በማፍረስ እጁ አስገባለ እንዴት ይሆናል ይህ ነገር ለምሳሌ እንበል ሼክ እኒ ሼክ አስር ሰግደው ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ኪታብ እየከፈቱ ገይቢያት ይናገራሉ አንቺ ፋጥዬ ነዓም ወንድ ልትወልጅ እኮ ነው አንቺ ኸዲጃ ነዓም ባልሽ እኮ በጣም ነው የሚወድሽ አረ አሁን አሁን ዝምበሉ እስቲ ከአርሻ አደባባይ መጣልን ወሬ አለ እንደዚህ እንደዚህ እየተባለው ቀይቢያት ይናገራል ሰውየው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጫት ያመጣ ብዙ ቢድአ ብዙ ወንጀል ይሰራል ለዚህ ሰው የሚያከብር ይሄን ሰውየው የሚያከብር ሰው ያየው የሚያከብር እስልምናን በማፍረስ እጁ አገብ ምክንያቱም አንተ ካከበርከው ብዙ ሰው ሊያከብረው ነውና እሱን ሊከተል ነው ስለዚህ እስልምናን በማፍረስ እጁ አስገባሉ እሺ ሌላ ምሳሌ እስጣችሁ ቢንት ቱሪዱ አንተ ተዘወጅ አንድ ልጅ ልታገባ ትፈልጋለች فأشارت إليها አንዲት አለች ጓደኛዬ የምትላት ተንኮለኛ ሰው እገሌ ናግቢ አለቻት እገሌ መጥፎ ነው ታቃለች መጥፎ መሆኑን እገሌ አግቢ አለቻትና እሷ ደግሞ በገርነቷ እገሌ ናገባች ይህ እገሌ በጣም መጥፎ ሰው ሆኖ ተገኘ ትልቁ ወንጀል የሚሸከመው ያቺ እገሌ አግቢ አለቻት ولا تعاونوا على الإثم والعدوان እየተባለ አትተባበሩ ለመጥፎ እየተባለ እሷ ባደረገችው መሰረት ልጅቷ ተሰቃየች አሁን ይህ ማለት ነው ወንድሞች ولا تعاونوا على الإثم والعدوان እዚህ ላቆም ነኝ እኔ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ከረዘመ ትንሽ ጣዕሙ ይጠፋል እዚህ ላስቆምና እስካሁን ድረስ የተባሉት ነገሮች እስቲ እናንተ ጨምሩበት ቀንሱበት ኮሜንት ስጡት ጠይቁ ምን የፈለጋችሁን በሉትና እስካሁን ድረስ የተባለው አያው እስቲ ላነበውና ከዛ በኋላ ምን እንደተማረን እናቃለን ማለት ነው ሱረት አሊ ዕምራን አይደለም نعم يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام او جنرال نو هون سامرايز يادركو نو نا ايهن بالفو سام تمرنوال احلت لكم بهيمه الانعام تقلل انسساوچ يميبلوس النجر الله حلال ادرغوال الا ما يتلى عليكم بقران وين بحديث قري عليكم يا حرام نو يتبالك قال هون بستقر انت راس متى يا حلال نو يا حرام اتبل انشل حرام نو حلال يما تاك كون حلال نو حرام مهونن كاوك كن تكلكلاله انشل لمثال حلال نو بسلمنا حلال نو تمام نبياتين كن يتنشل سغا ايودوم نبر كن حلال يلالو حنا عندي سيت حنا ما درك نبياتين ودوت نبر حنا ما رك انديوم عندي سيت متاشنا ببيتاچو ከዛ በኋላ እጇ በጣም ቆርፋዳ ነበር ዝም ብሎ እንትን ነበር ከዛ በኋላ ለዓኢሻ ምናልባት የዓኢሻ ይህቺ ካንቺ ጋር ያለችው ሴት ባል አላት የላትም አልዋት አላት እንጂ ምንድን ነው ባል ካላትማ እጇ ዝም ብሎ ቆርፈድ ፈድፈድ ያለ ለምንድን ነው ክሬም ምናምን ሒና ምናምን እያደረገች ለምን አታስውበው ምናምን አለቻት ይህ ነገር ወደ ሴትዋ ደረሰና ሄደችና እጇን ቀየረች ማለት ነው እና ሒና አድርግላት ማለታቸው ነው ግን ነቢያችን ሒና አይወዱም ነበር ሽተው ስለማይወዱት ለዓኢሻ ሒና እንዳታርግ ይልዋት ነበር ስለዚህ የቁል ስብሓን ተዓላ ኢላ ማ ዩትላ ዓለይኩም ገይሩ ሙሕል ሰይዲ ወአንቱም ሑሩሙን እና ላሃ የሕኩሙ ማ ዩሪድ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ላ ትሒሉ ሸዓኢረ ላህ የአላህን ድንበር አትጣሱ አላህ የደነገገው لتقمعش نونا زنبلاش تقبلوت كنسو عندو ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائدة ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إن النزي أرات الله سبحانه وتعالى حرام نو بلوان ينتنو ين لإردتنا لمكة يمتو انسوش لمتارد يمتو يعني لقربان يمتو أتمنتقاتشو ويمدمو أتزرفاتشو በአንገታቸው የሚጠለጠል በወርቅ ይሰራ በጨርቅ ይሰራ በምን ይሰራ ምልክት ተብሎ የተደረገ እነሱም አትስረቁባቸው نزال عمرالنا لنتني متو آمين البيت نسوم بشفت النت تقدلوها تشو النزي بلو الله سبحانه وتعالى ينقر هلو كلك لمالتنا. طيب انا اهون بمجر الشامل علي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اسكزي درس زاري تمرنال سلزي اسكون درس يالكوث يبقى مثلنال استي مايك اوتونا تنش يعني حركوث نقرو انكساكسوت مايك فري وندموش. نعم